السؤال السادس عشر يقول: هل يصح الإجماع الذي ذكره المؤلف في قوله وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد؟ هذا يقصد به إجماع أهل السنة مع المرجئة، مرجئة الفقهاء فقط، وليس جميع طوائف المرجئة. نعم.